مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النهار ويولد النهار في الليل ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى مسمى وأن الله بما تعملون خبير أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا كفور. يا اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا اتقوا ربكم

وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بسم الله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ خَبِيرٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ أم يقولون افتراه أم يقولون افتريه بل هو الحق من ربك بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما قبلك لا لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض ما لكم أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ؟ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليك في يوم كان مقداره ألف سنة ما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة ذلك عالم الغيب والشهادة ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرقيب الذي أحسن كل شيء خلقه. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ثم جعل نسله من سلالة ماء مهين ثم جعل نسله من سلالة من ماء سواه وفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء قل يتوفاكم ملك الموت ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون

أفمن كان كما كان فاسقا لا يستوون لا يستوون أما الذين صدق الله.